بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى ونعيما. الله الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، بذكر محمد صلوا عليه، بذكر محمد، بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد تحيا القلوب. وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي نبي حبيب نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف، نبي نبي كامل الأوصاف. الشمس يسطع في النهار ضياء، ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاء لا الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. لسيدنا النبي جبين للمصطفى للمصطفى جبين لطه جبين يفوق بدرا للنبي جبين يفوق بدرا والبدر جزء من نور محمد صلى الله يا مكة صورك متين فيك الرضا فيك فيك مقام الخليل حجر إسماعيل فيك يا لما أراد ربنا يا مكة يرضيك أسبل عليك الرضا ولد النبي فيك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام بهذه الابتهالات والمداح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الرحمن بوراق العرب مركز إمبابة بمحافظة الجيزة.